السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل بإذن الله جل وعلا تفسير سورة المجادلة، وكنا قد توقفنا سويا عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الآداب المتعلقة بالمناجاة وبمجالس العلم والذكر أو مجالس المسلمين عموما، ذكر الله سبحانه وتعالى صنفا من الناس صفتهم أنهم يوالون أهل الكفر ويعادون أهل الإسلام، وبين سبحانه وتعالى حالهم ومآلهم، ثم بين بعد ذلك سبحانه وتعالى الأصل العظيم الذي يجب أن يكون عليه المؤمن بالله وباليوم الآخر. فافتتح الله عز وجل هذه الآيات بقوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قوله تعالى ألم تر، هذا استفهام، وهذا الاستفهام غرضه التقرير، أي قد رأيت، والتعجيب من حال هؤلاء، أي يعجب لهؤلاء القوم كيف يتولون قوما هم من أهل الكتاب وهم من الذين غضب الله عز وجل عليهم، كيف يوالونهم ويعادونهم. ألم تر، أي قد رأيت، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قد رأيت يا محمد بعين قلبك. فالرؤية هنا قلبية، أي قد علمت. ألم تر إلى الذين تولوا، ويجوز أن تكون بصرية، الرؤية يجوز كذلك أن تكون بصرية، لأن هؤلاء يرون كيف أنهم يوالون أهل الكفر والعصيان وأهل الكتاب ويعادون أهل الإسلام من خلال ما يقومون به من أقوال وأفعال، كما سيأتي إن شاء الله. إلى الذين تولوا من التولية قوما غضب الله عليهم، قال قتادة وغير واحد من السلف: هؤلاء هم المنافقون، تولوا اليهود. ألم تر إلى الذين تولوا، الذين تولوا هم من المنافقون. تولوا من؟ تولوا قوما غضب الله عليهم، وهم من؟ اليهود، غير المغضوب عليهم، فباءوا بغضب على غضب، إلى غير ذلك من الآيات. فقد وصف الله عز وجل اليهود بماذا؟ بأنه قد غضب عليه وأنهم مغضوب عليهم. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام للمسلمين ويبطنون الكفر كانوا يوالون اليهود. وكما تعلمون أن النفاق ظهر في الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ورأس المنافقين هو عبد الله بن أبي سلول، لأنه كان سيتوج ملكا على يثرب، كان سيتوج ملكا رئيسا على أهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة بايعه أهل المدينة وأسلموا. كما تعلمون كانت هناك بيعتان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة عقبة الأولى والثانية. فبايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة ماذا؟ أكثرها مسلمين. كان عبد الله سيتوج ملكا، فجاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ فزال هذا التتويج وذهب أدرك الرياح. فكان هذا الأمر دافعا لأن يكون من أهل النفاق. فأظهر الإسلام هو وغيره وأصحابه حتى يحفظوا ماذا؟ يحفظوا دماءهم وأموالهم، وأبطلوا الكفر. ومن حقدهم على المسلمين، على الإسلام والمسلمين، كانوا يوالون اليهود الذين كانوا في المدينة. فكانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه الحديث والأخبار وينقلونها إلى اليهود، كما سيأتي. ذكر غير واحد من علماء التفسير أن هذه الآية نزلت في رجلين، في عبد الله بن أبي سلول وابن نبتل. فكان ابن نبتل يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، ثم يذهب إلى اليهود ويحدثهم عن أخبار الإسلام والمسلمين فيكيدون له. فهؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الإسلام للمسلمين ويظهرون الكفر لأهل الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود، وهذا قول أكثر المفسرين، غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ما هم، هم أكثر المفسرين على أنهم المنافقون، أي الذين تولوا ما هم منكم، هؤلاء المنافقون ليسوا من المسلمين، ولا منهم، ولا هم من اليهود. ولهذا قال بعض العلماء هذا تعجيب، يعني يعجب لحالهم، كيف يتولون قوما ليسوا من ديانتهم ولا من نسبهم، فهم ليسوا عربا اليهود، وهؤلاء المنافقون كانوا أكثرهم عرب، فكانوا يظهرون للمسلمين الإسلام ويذهبون إلى اليهود فيظهرون لهم الكفر والموالاة. ما هم منكم، يعني ليسوا منكم، ليسوا من دينكم، وحتى هم ليسوا، يعني تولوا قوما ليسوا من دينهم، فكيف يتولون هؤلاء؟ فما هم بالإسلام وما هم بهذا الذي عليه اليهود. وإنما الجامع لهم الذي جمعهم مع اليهود هو ماذا؟ معاداتهم للإسلام. أهل الكتاب يبغضون الإسلام، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، فلا يخدعنك من يرفع شعارات الإخاء الإنساني بين الكفار والمسلمين لا يخدعني، كما تنادي به كثير من المؤتمرات التي نظمها أتباع هؤلاء ممن ينتسبون إلى الإسلام، نظمون مؤتمرات الحوارات بين الأديان والتسامح وحوار الحضارات والتقاء الحضارات، والمسميات لا تعد ولا تحصى، يريدون أن يصلوا إلى ميثاق يجتمع عليه المسلمون والكافرون، أو بتعبير أدق يجتمع عليه المسلمون واليهود والنصارى، حتى وصلوا من بين ما اتفقوا عليه أن الجميع يسمى مؤمنا، والله المستعان، كلهم يسمون مؤمنين، يؤمنون بماذا؟ بوجود الله. النصارى يؤمنون بوجود الله، واليهود يؤمنون بوجود الله، والمسلمون يؤمنون بوجود الله، إذن نحن سواء. والله عز وجل قال بكفرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث، والذين قالوا إن المسيح هو الله، إلى غير ذلك من الأقوال العظيمة الفظيعة. ثم يأتي هؤلاء فيقولون ماذا؟ نحن مؤمنون. هؤلاء يؤمنون بطريقة، وهؤلاء يؤمنون بطريقة، ونحن نؤمن بطريقة، والناس أحرار، والله المستعان. إذن فالجامع لهؤلاء الكافرين في اجتماعاتهم واتفاقاتهم هو ماذا؟ معاداة المسلمين، معاداة من؟ المسلمين، كانوا يدا واحدة. فهؤلاء المنافقون يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون المسلمين، ووجدوا بغيتهم الجامعة لهم مع اليهود، أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه نبي وأن ما عليه هو الحق، ولكن مع هذا كفروا عنادا وكفرا وتكبرا. ما هم منكم، يعني ليسوا على دينكم، ولا منهم ليسوا على دينهم، فكيف يتفقون معهم ويوالونهم؟ هذا الذي قاله أكثر المفسرين. وقال بعضهم: ما هم، قال يعني اليهود، ما هم أي اليهود منكم، يعني ليسوا منكم اليهود، ولا منهم أي ليسوا من المنافقين. وهذا جائز، الآية المعنى يحتمل، وهذا من عظيم الأسلوب القرآني، أو الدال على عظمة الأسلوب القرآني، فالمعاني كثيرة والألفاظ قليلة. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون أن يشهدون أو يقسمون، كما مضى معنا في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال كثير من المفسرين أن قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، أي نحلف. لهذا قال فيما بعد: اتخذوا أيمانهم جنة. الأيمان جمع يمين، وسبق القول بماذا؟ يشهدون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويحلفون أن يشهدون أو يقسمون على الكذب. وتأمل هنا، قال ويحلفون، جاء بفعل مضارع، هذا الفعل مستمر منهم، هذا الحلف يكثر منهم، كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون له. وذكر بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرض مع أصحابه، فقال: سيطلع عليكم رجل يأتيكم أو يقول بقول شيطان، أو برجل أزرق يقول بقول الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روية الحديث مرسل عن سعيد بن جبير رحمه الله. فقال الصحابة فانتظرنا، فإذا قال فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق اللون فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لما تسبني وتشتمني أنت وأصحابك؟ فقال سآتي بهم. فجاءوا فصاروا يحلفون ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبوا. قالوا فأنزل الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، هم يعلمون أنهم كاذبون وأنهم غير صادقين، ومع هذا يحلفون على هذا، وهذا زيادة في ذمهم، زيادة في ذم، فهم يعلم يحلف على الكذب ويعلم أنه كاذب، ومع هذا يحلف بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم قدرهم لله سبحانه وتعالى. وإلى الذي يعظم الله عز وجل لا يجرؤ على أن يحلف كاذبا بالله سبحانه وتعالى على كذبه. ويحلفون على الكذب، الكذب هو خلاف الواقع، هو خلاف الواقع هذا الكذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، خلاف الواقع، دم غير دم يوسف عليه السلام. ثم قال سبحانه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا على ما كانوا عليه من معاداة للمسلمين وموالاة للكافرين، والولاء والبراء من أعظم عرى الإيمان، أو من أوثق عرى الإيمان. الولاء والبراء، ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والمؤمنين، تواليهم، تحبهم، تنصرهم، تعينهم، تجتمع معهم، تقوي ساعدهم. والبراء، والبراء والبراءة والتبرؤ من الكافرين، تبغضهم وتنكر عليهم وتجاهدهم في سبيل الله، ولا تنصرهم ولا تناصرهم، ونحو هذا من المعاني. وهذا من أوثق عرى الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب يقتضي منك النصرة والتأييد والإعانة، والبغض يقتضي منك غير ذلك. ولذا ينبغي على المسلم ويجب أن يعتني بهذا، هذا الأصل العظيم الذي هو أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين عظيم، فرط فيه كثير من المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم والمتتبع لسيرة السلف يجد هذا الأصل ظاهرا في أقوالهم وأعمالهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود والنصارى في كثير من المسائل والأمور، يخالفهم في لباسهم، يخالفهم في كثير من المسائل. لئن عشت ونحن على أبواب عاشوراء، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. لما؟ لأن أعداء الله كانوا يصومون هذا اليوم، فخالفهم وسلم بغضا فيهم. وهكذا قال سبحانه أعد الله لهم عذابا شديدا يوم القيامة، ووصف العذاب بالشديد لأن ما قاموا به عظيم، ما قاموا به من معاداة للمسلمين وموالاة للكافرين أمر عظيم، استحق ماذا؟ أن يكون العذاب شديدا. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن هنا تعليلية، تعليل لهذا الإعداد الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء الكافرين الذين تولوا، من تولوا؟ اليهود. فأعد الله لهم عذابا شديدا. لما؟ لأنهم كانوا يقومون بأعمال سيئة غاية في السوء. إنهم ساء، أي هذه الأعمال التي كانوا يقومون بها سيئة للغاية. ما الأعمال التي كانوا يقومون بها؟ قال عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما، كانوا يتولون قوما غضب الله عليهم وهم اليهود، مع أنهم ليسوا منهم، ليسوا منهم لا في الدين ولا في النسب. فأعجب لهؤلاء، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، ما كانوا يقومون به من أعمال عظيمة فظيعة. ثم قال سبحانه: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قبل هذا قال عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قد يقول قائل: ولم يحلفون؟ فقال عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا هذه الأيمان وقاية وحماية لهم من أن تهدر دماؤهم أو أن تسلب أموالهم أو أن ينفوا أو نحو هذا. فجعلوا شهاداتهم وأيمانهم وحلفهم ماذا؟ وقاية لهم مما قد يأتيهم من المسلمين. فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة مضت كثيرا معنا بمعنى الوقاية، وهذا الجذر الجيم والنون والنون الأصل الغالب فيه أو يفيد كله ماذا؟ يدل على الاستتار والخفاء، ومنه الجن، وهي كلمة ثلاثية: جنة وجنة وجنة، وقد ذكرها قطرة في مثلثه ونظمها عبد العزيز المغربي كذلك. جنة بمعنى وقاية، وجنة بمعنى البساتين، والجنة هم الجن، والجن لا يظهرون فهم من عالم الغيب فهم مختفون، والجنة لكثرة بساتينها الداخل إليها لا يظهر ويختفي، والجنة تخفيك عن العذاب أو تخفيك عما هذا عما اتقيته. وهذا المعنى ظاهر ذكره علماء اللغة. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله، صدوا هذا الفعل يحتمل وجهين: إما أنهم صدوا هم فيكون قاصرا أي فعلا لازما، فصد عن سبيل الله أي جانب سبيل الله وابتعد عنه، هذا طريق الله ابتعد عنه وجانبه وصد عنه، ومنه الصدود. فصدوا عن سبيل الله صدوا صدودا، أي ابتعدوا وجانبوا وخالفوا طريق الله سبحانه وتعالى، فصدوا عن سبيل الله أي هم خالفوا الطريق بكذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وجانبوا الطريق بتوليتهم الكافرين ومعاداتهم المسلمين. ويحتمل الوجه الثاني أنه فعل متعدي، فعل متعدي أي صدوا الناس عن سبيل الله، صدوا الناس عن سبيل الله، وحذف المفعول، مفعول حذف للعلم به، فصدوا أي صدوا الناس عن سبيل الله، فهم تلبسوا بالإسلام، أظهروا للناس ماذا؟ أنهم مسلمون، أظهروا للناس أنهم مسلمون. فالذي يريد أن يدخل الإسلام لا يعرفهم، لا يعرفونه لظاهرهم، فالناس يحكم عليهم من خلال الظاهر، فربما اختلقوا قصصا وأقاويل وأفعالا وأراجيف ضد الإسلام، وضد المسلمين. فالذي يريد أن يدخل الإسلام يسمع هذه القصص ويسمع هذه الأخبار ويسمع كذا ماذا فيبتعد. فربما يأتي أحدهم للذي يريد أن يدخل الإسلام وينصحونه لا تدخل إلى هذا الدين، لقد دخلناه وسبقناك إليه وإنه كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. فهؤلاء صنيعهم هذا أنهم يصدون الناس عن دين الله عن الإسلام. وأمثال هؤلاء كفر حتى في هذا الزمن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد من يدعو إلى الإسلام وتجد من يخترق القصص والأفاعيل والصفات ماذا يلصقها ويلزقها بالإسلام والمسلمين، يبعدون الناس عن طريق الله. فهذا سبيل هؤلاء وصنيعهم، صنيع المسلمين عفوا صنيع المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم يخالفونه ويدعون غيرهم إلى أن يخرجوا من هذا الدين وأن يمرقوا منه وأن لا يدخلوا إليه، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. العذاب الأول عذاب شديد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لعظم الجرم والصنيع والفعل الذي يقومون به. ولهذا يحذر الواحد أن يكون عقبة في طريق الدعوة إلى الله، أو أن يكون عقبة في طريق من يريد أن يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف يوجد من المسلمين من يصد ابنه وابنته على الاستقامة وينصح أبناءه بأن لا يذهبوا إلى بيوت الله، لا يذهبوا إلى المساجد، وأن لا يحافظوا على الصلوات، وأن لا يستقيموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الصد عن سبيل الله الذي حذر منه الله عز وجل. بل المسلم عليه أن يدعو غيره إلى الاستقامة، إلى أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر من هذا المزلق الخطير. وإن كان الآباء والأمهات يريدون في ظاهر أقوالهم وأفعالهم يريدون الخير لأبنائهم زعما، فكثير من الآباء ينصح ابنه ويحذره أن لا يطلق لحيته مثلا، وأن لا يذهب إلى المسجد ليصلي الجماعة خوفا عليه من كذا وكذا وكذا. وهذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو لك. الدنيا قصيرة، الأيام فيها معدودة، والأنفاس فيها محدودة، وأنت زائر، وعن قريب سترحل، كمسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمثل حال الدنيا. فاسعى إلى أن تترك من يرفع من رصيد حسناتك ويعلي في الجنة درجاتك. اسعى إلى أن يكون أولادك صالحين للقرآن حافظون. هكذا ينبغي المسلم أن يكون عليه. وإن لم توفق إلى أن تكون حافظا لكتاب الله ولم تكن مستقيما على سنة رسول الله، فلا تحرم أبنائك ولا تحرم نفسك قبل هذا، ولا تحرم أبنائك فتكون عقبة في سبيل أن يكونوا من الصالحين. فهذا صنيع المنافقين أعد الله لهم عذابا مهينا، لأنهم كانوا يحلفون على الكذب، وكانوا يوالون الكفار ويعادون المسلمين، وكانوا يصدونهم عن سبيل الله بهذا الفعل، وكانوا يصدون الناس عن سبيل الله، عن سبيل الله أي عن طريق الله، عن القرآن، عن السنة، وهكذا. فلهم عذاب مهين مذل، فهم مع الأذلين مع الأذلاء الذين أذلهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول سبحانه: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم، هؤلاء الذين تولوا اليهود والنصارى، هؤلاء الذين يحلفون للمسلمين أنهم مسلمون وهم كاذبون، هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله، هؤلاء الذين يصدون الناس عن سبيل الله، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تنفعهم أموالهم وإن كثرت، ولن تنفعهم ولن ينصرهم أولادهم وإن عزوا وكثروا من الله شيئا، من عذاب الله وما أعده الله عز وجل لهم من عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مقيم وعذاب مهين. لن ينفعهم ما قد كان ينفعهم ربما في الحياة الدنيا، فبعضهم كان يستقوي بماله ويعتز بأولاده، كما كان من رأس الكفار من صناديد قريش: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا العذاب الذي يناله يوم القيامة في جهنم أنه يرهقه صعودا. ما معنى سأرهقه صعودا؟ مضى معنا. أين العلم؟ مضت معنا وعن قريب قبل عام. سأرهقه صعودا، سيكلف بماذا؟ برفع، سيكلف بأعمال شاقة في جهنم. سأرهقه أعمالا ترهقه، يكلف صعود في الجبال والوهاد وهكذا في نار جهنم والعياذ بالله. سأرهقه صعودا. هذا الوليد كان يعتز بماله وأهله، وقال عز وجل عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني لن ينفعه ماله ولا ولده. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، المال وما كسب، قيل هو الولد، لأنه قال: والولد من كسب الوالد، من كسب الوالد، وما كسب أي وولده. فلن ينفع أبا لهب ماله ولا ولده من عذاب الله، لن ينفعه شيء، لأن كثير من الناس قد يعتز بماله ويتقوى به ويعتدي على الناس به، والمال يسأل عنه العبد يوم القيامة أكثر مما يسأل عن غيره. يسأل عن المال: من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ قال سبحانه: لن تغني عنهم، أي لن تنفعهم ولن تفيدهم ولن ينصرهم عنهم أموالهم ولا أولادهم. مضى معنا النكتة في تقديم المال على الولد في كثير من الآيات، إلا في آيات قليلة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هنا سبق من قدم البنون على الأموال. مضت هذه النقطة والفائدة: تعلق القلوب بالمال أعظم من تعلقها بالولد، حتى إن كثير من الناس يهمل الأولاد من أجل المال. إن بعض الناس عندهم أولاد هم أيتام، أيتام بسبب أن الأب مشغول بطلب الماء في الصباح والمساء في الليل والنهار، لا يعرفون أباهم إلا قليلا إلا في الأعياد والمناسبات. الأب مشغول يعمل في النهار وفي الليل من أجل أن يعلي درجته في المعيشة في الحياة الدنيا، ونسي أنه يدني درجته في الحياة في الحياة الآخرة، مع أن الحياة الباقية هي الحياة الآخرة. وهذا من الغفلة بما كان، الله المستعان. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع، وفي قراءة سبعية جمع، جمع يعني صيغة مضاعف، كان يهتم كثيرا بتجميع الماء وعدده، يعني هو يجمع ويعدد، يعده في الليل والنهار، وإن لم يكن بيديه فبقلبه وفكره، كم صار، كم نقص، كم زاد، كم صفقة، كم كذا، كيف أسافر، كيف آتي، كيف كذا، هذه الصفقة، هذه كذا، وأين المسجد في خبر كان، وأين محلق الذكر في خبر كان، وهكذا. ويأتيه الشيطان شيئا فشيئا حتى يصرفه عن الطاعة وعن الجماعة وعن التحصيل وعن العلم، حتى يصير من أهل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. لم تغني عنهم. والآيات، الذي يقرأ القرآن يجد أن هذا المعنى موجود بكثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مع هذا يجد الواحد منا أنه ماذا؟ أنه يغفل عما يعلي درجته يوم القيامة، ويعكف ويميل إلى ما يعلي درجته في الحياة الدنيا من خلال الأفهام الخاطئة. فتجد القلوب معلقة بالماء وكيفية تحصيله، حتى صار الناس لا يفرقون بين حلال ولا حرام، صار همهم أن يقبض الماء، ولا يهم، حتى أفتوا وأخرجوا قاعدة فاسدة باطلة كاذبة خاطئة. ما هي؟ إذا عم الحرام حل أكله. هذه منتشرة، يعكف أحدهم على القرض الربوي وعلى الفوائد الربوية وعلى الغش وعلى كذا وعلى كذا، وقال: إذا عم الحرام حل أكله. وربما ينسبون هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. فلن تغني هذه الأموال ولا الأولاد أصحابها من عذاب الله يوم القيامة، نسأل العافية والسلام. يقول الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك، إشارة إلى حقارتهم وإلى ذلتهم وإلى بعد مكانتهم في الحضيض. أولئك، لأن الإشارة غرضها البلاغي التنبيه على الأمر، فهذا إشارة إلى سفالة مكانتهم وحقارتها وذلتها. أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم هم فيها ماكثون خالدون فيها أبد الآبدين وأمد الآمدين، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهذا النفاق الأكبر، هذا النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل في النار، هذا حال المنافقين ومآلهم لعظم جرم ما ارتكبوه ولفظاعة ما فعلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم الله يوم القيامة، يبعثهم من قبورهم على ما ماتوا عليه، فيوم يبعثهم الله جميعا لا يبقي منهم أحدا، لا يغادر منهم أحد. فيحلفون له كما كانوا يحلفون لكم. هذه قاعدة عنده، ويظنون أنهم سينجون من الله سبحانه وتعالى لأنهم نجوا بماذا؟ نجوا بما كانوا يحلفون به للمسلمين. والله إنا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكذبون. لكن لما حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الشهادة أمام الناس، ظاهرهم المسلمون أو المسلم عاملهم على ظاهرهم، عاملهم على ظاهرهم، فهم كانوا يصلون مع الناس، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه الحال. فيوم القيامة يحلفون لله سبحانه وتعالى، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما كانوا يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يظنون ويعتقدون أنهم سينجون، وأنهم على شيء، أنهم سينجون بهذه اليمين، وأن هذا الأمر لا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يظنون. أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون، وأكد هذا الأمر، إنهم هم الكاذبون. وتأمل في قوله تعالى إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم كاذبون، لكن هذا الضمير هم يزيد ماذا؟ يزيد الكلام توكيدا وتأكيدا وتثبيتا. وهم الكاذبون معناه هذا يسمى في البلاغة قصرا إضافيا، كأن قصر وحصر، كأنه لا يوجد أحد يكذب إلا هؤلاء، ألا إنهم الكاذبون، كأنه لا أحد يكذب إلا هؤلاء. وهذا زيادة في ذمهم وبيان حقارتهم وسفالة منزلتهم، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ أي تمكن منه، وقال بعضهم أي جمعهم الشيطان، وجمعهم بمعنى تمكن منه، فلا يجمعهم إلا إذا تمكن منه. استحوذ بمعنى تغلب عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان مضى معنى في الاستعاذة، وأنه من شطنة، وأن النون أصلية فهو فيعان، وشطنة بمعنى بعودة، ومنه قول العربي بئر شطون أي بعيد قعرها، وسمي الشيطان شيطانا لأنه بعيد عن الخير فهو يدعو إلى الشر. وقيل هو مشتق من شاطئ إذا احترق، شاطئ إذا احترق، ومنه شاطئ اللحم إذا احترق. والشيطان سمي على هذا القول لأنه مخلوق منا، والأول أقرب وأولى والأصح، أنه مشتق من شاطئنا إذا بعد فهو بعيد عن الخير. هذا من حيث اللغة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله. فيا أيها المسلم إياك أن يستحوذ عليك الشيطان فينسيك ذكر الله، فتغفل عن الطاعة، تغفل عن القرآن، تغفل عن السنة، تغفل عن ما أمرك الله عز وجل به، فإن ذلك من أعظم الخسرى. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم، نسوا الله فلم يعملوا بطاعته، نسوا الله فلم ينتهوا عن معصيته، نسوا الله فغفلوا عن ذكره، وهكذا. فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل، يكلك الله إلى نفسك فلا تهتم إلا بها، لا تهتم إلا بنفسك، تريد ما ما تشتهيه النفس لا ما يصلحها. لأن الإنسان لو أراد حقيقة مصلحة نفسه لامتثل الكتاب والسنة. الذي يريد مصلحة نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها على نفسه. يعني الذي يريد مصلحة نفسه ونفع نفسه وفائدة نفسه ماذا يفعل؟ يعمل صالحا. من عمل صالحا فلنفسه. والذي لا يريد مصلحة نفسه ولا يريد نفعها ورفع الضر عنها وإبعاد الشر عنها ماذا؟ لا يعمل صالحا. إذا لم يعمل صالحا ماذا يعمل؟ يعمل طالحا. لأن الذي لا يعمل الصالحات سيترك العمل الصالح، ماذا يبقى؟ فترك العمل، لم يصلي، لم يصم، لم يفعل كذا، لم يقرأ القرآن، ماذا؟ يقسى قلبه، يقسى قلبه. فهذا صنيع الشيطان، يأتيك خطوة خطوة. إذا كنت قائما بالفرائض تاركا للمعاصي يأتيك أن تترك الفضائل، تترك النوافل شيئا فشيئا. فإذا تركت النوافل وتمكن منك يأتيك إلى أن تترك بعض الفرائض شيئا فشيئا، فتترك بعض الفرائض. فإذا تركت بعض الفرائض يأتيك شيئا فشيئا، فتأتي بالمعاصي والمنكرات وكذا وهكذا حتى تنغمس فيها وينسيك شيء. خطوة خطوة، ولا تتبع خطوة الشيطان، لا تتبع خطوة الشيطان. خطوات ليست خطوة، خطوات يأتيك شيء من، يعني لست أنت محاضر على الصلوات ويأتيك قل قل كلمة كفر، لا يأتيك كذا قل أعوذ بالله أقول كلمة كفر، لكن يأتيك شيئا فشيئا حتى ينسيك ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ينسيك ذكر الله سبحانه وتعالى فتقع في الهاوية والله المستعان. إذن فأنساهم ذكر الله، أنساهم ذكر الله. ولذا يجب على المسلم أن يحذر من عدوه اللدود وهو الشيطان. لو جاء أحد إليك وقال لك عندي ضيف وهو من اليهود الصهاينة الذين يقتلون أبناء المسلمين في فلسطين ويحرقونهم ويطردونهم ويفعلون ما يفعلون بالمسلمين، لو تعشيه وتبيته عندك ماذا تقول؟ تقول معاذ الله، كيف آوي أو كيف أوي آوي من حارب المسلمين وقتلهم وقطع وفعل وفعل؟ تقول معاذ الله أن أعين هذا الكافر المحارب الذي يفعل بالمسلمين ما يفعل، وأعدى منه الشيطان، هذا الشيطان الذي هو عدو خفي، عدو مبين، عدو مبين. أعدى أعداء العبد هو الشيطان، يأتيك فتطعمه وتؤويه وتعينه إلى غيره. يقول نفس الله إذا دخل أحدكم البيت فلم يذكر اسم الله قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت. فإذا أكل عشاءه فلم يذكر اسم الله قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء. يعني رأيت تغفل تنسى، وإذا غفلت أنت غفلت عائلتك، لأنك أنت القدوة وأنت الأسوة وأنت رب البيت. فالذي عليك أن تعلم أبنائك وأهلك، تذكرهم بالله عز وجل في الصباح والمساء في كل أحوالهم وشؤونهم. لا تقل هذه قشور وهذه أصول كما يفعله كثير من الناس، قل لك هذه قشور. دعنا من القشور يا رجل، أليست الفاكهة أو الخضر أو أي شيء مما يؤكل ويستفاد منه لو حذفت منه القشور أيبقى صحيحا سليما؟ ألا يفسد؟ هات أي شيء وانزع منه القشور، هل يبقى صحيح؟ لا يبقى صحيحا أبدا. فكذلك المسلم على هذا القول الفاسد، لو تخليت عن هذه القشور التي هي آداب وأخلاق فضائل ومكارم، لو تخليت عنها فإنك ماذا؟ سيفسد قلبك شيئا فشيئا حتى لا يبقى في اللب شيئا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبعضهم يقول الصح في القلب. القلب صح وصحيح وأساس وأصل، لكن لابد من العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم فقط وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأصلح الباطن بإصلاح الظاهر، وأصلح الظاهر بإصلاح الباطن، فهما متلازمان. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. درس القادم إن شاء الله نواصل تفسير هذه السورة.